القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الشاعرة علية الجعار، من مواليد 17 أكتوبر عام 1935 بطنطا. تلقت مبادئ اللغة العربية على يد والدها وحفظت الكثير من الإبداعات الشعرية. التحقت علية الجعار بكلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1956 وحصلت على ليسانس الحقوق عام 1960 واشتغلت بالمحاماة. حصلت على جائزة سعود للإبداع الشعري. توفيت علية الجعار في 5 إبريل عام 2003. أيها الأصدقاء، من أشعارها وألحان عبد العظيم محمد لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية سأشتاق عينيك، والتي غنتها شهرزاد. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.